السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا بحق الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قام فيها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فضيلتم جميعا وطاب مشاكم وتنوّتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى أن يوفقني وإياكم لخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أحبتي الأكارم، فقد كنا معكم حفظكم الله في الخطبة الماضية مع موضوع له علاقة وطيدة بهذه الأيام التي نعيشها، فقد أكرمنا ربنا ومولانا سبحانه وتعالى بغيث نافع رشيد بفضل الحميد المجيد، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، نسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله، ونسأله تبارك وتعالى أن يكون الغيث دائما وأبدا مفيدا نافعا غير ضار، إنه خير مسؤول. أيها الأخير، تحدثنا عن نعمة الماء، وما أدراك ما نعمة الماء، لكن هذا الماء كما هو نعمة قد يتحول إلى نقمة بقدرته سبحانه وتعالى وبأفعال نختلفها نحن بأيدينا، فهو جندي من جنود الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهو جندي من جنود الله تعالى، فالماء كما أنه نعمة قد يتحول إلى نقمة، كما أنه سبب من أسباب الحياة قد يتحول إلى سبب من أسباب الموت والهلاك، نسأله تعالى العافية والسلامة. من أجل ذلك تحدثنا حفظكم الله عن أمور تجعل الشتاء آمنا بإذن الله تبارك وتعالى، وسمينا خطبتنا الماضية من أجل شتاء آمن. أريد أن أضيف هذه الخطبة إلى الخطبة الماضية بإذن الله تبارك وتعالى تسليما للنفع والفائدة، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاكم الله. معاشر الأكارم، كنا قد رأينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء، كيف كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ناشئا في السماء أو رأى غيما صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر دخل وخرج صلى الله عليه وسلم، فإذا مطر أو أمطر في السماء سري عنه وارتاح نفسه صلوات الله وسلامه عليه. كيف علمنا صلى الله عليه وسلم أن ننسب النعم إلى مسديها ومعطيها تبارك وتعالى، مطرنا بفضل الله ورحمته، هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. رأينا كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعرض لأول مطر فيدفع ثيابه، ويتعرض صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف إلى الغيث النافع بإذن الله تعالى، ويقول إنه حديث عهد بربه سبحانه وتعالى. علمنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء أوقات نزول الغيث مستجابة بإذن الغيث مخاف الدعاء عموما. ثم علمنا عليه الصلاة والسلام أدعية خاصة في مواطن خاصة، منها وقت نزول المطر، منها وقت سماع صوت الرعد، منها وقت هبوب الرياح، منها حينما يشتد المطر ونخاف من ضرره. كل ذلك تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام أحواله أثناء نزول الغيث عليه الصلاة والسلام. ثم تعلمنا أن فصل الشتاء فصل طيب المبارك، هو ربيع المؤمن، ليله طويل فيقوم ونهاره قصير فيصوم. كل هذا تعلمناه من جهد نبينا ومعلمنا وكتابنا بأبيه وأمه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم. واصل معهم حفظه الله، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاة الله من أجل شتاء آمن بإذن الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. الاستقامة، وما أدراك ما الاستقامة؟ تجعله غيثا نافعا، تجنبنا أضرارا، تجنبنا الفيضانات، تجنبنا الانزلاقات، تجنبنا الموت بإذن الله تبارك وتعالى. الاستقامة، قال ربنا سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن الاستقامة على شرع واحد البيان سبحانه وتعالى أننا نلتزم بالواجبات وبالعزائم ولو اشتد البر، ولو اشتد المطر. ينبغي أن نحافظ على صلاة الفجر في وقتها، ينبغي أن نحافظ على الوضوء وإسباره وإكماله وإكماله كما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباب الوضوء على المكاره، إسبابه يعني إتمامه وإكماله على الوجه الشرعي رغم شدة الضرر، رغم أنواع المكاره، إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر حفظه الله: كثرة الاستغفار. إي والله، كثرة الاستغفار. ألم تسمعوا إلى قول نوح عليه الصلاة والسلام؟ وقد حكاه ربنا عز وجل في سورة نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأزواج وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يكون المطر نافعا بإذن الله تعالى بكثرة الاستغفار. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه كما قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إذا بالاستقامة وبالاستغفار على شرع واحد القهار يكون الشتاء آمنا بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أيها الكريم، ثم العمل النافع والجاد من أجل اجتناب الأضرار، من أجل انتفاع بالمطر واجتناب كل ضرر، أن نعمل، أن نشمر، نعم أن نشمر، أقصد المسؤولين والمواطنين، فنحن جميعا مسؤولون عما يحدث من هذه المآسي، من تسرق البيوت، من انهيار الجدران، من ومن ومن ومن. مسؤوليتنا جميعا مسؤولية ثقيلة، مسؤولية جسيمة. نتعجب والله حينما نجد الناس يتكالبون: من الذي سيحكم البلدية؟ ومن الذي سيحكم الولاية؟ يتكلفون ولا يشعرون بثقل الأمانة وثقل المسؤولية. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لرجل عظيم من عظماء هذه الأمة وهو أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لضعيف وإن هذا أمانة. الله أكبر، أبو ذر ضعيف، لا إله إلا الله، ماذا عسانا نقول عن أنفسنا؟ إنك لضعيف وإن هذا أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. معاشر الكريم، الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان في مدينة وهو مسؤول عن بلاد الإسلام القاطبة، يتكلم عن بلد بعيد هو بلد العراق مع وسائل ليست كوسائلنا، مع ظروف لا ترتقي الى ظروفنا، ومع ذلك يقول لو عبرت بلدة بالعراق بلدة شيخة لو عبرت بلدة بالعراق أخشى أن يسألني الله عنها يوم القيامة، يقول يا عمر لما لم تعبد لها الطريق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن من هذه التعليمات؟ أيها الناس توظيف الدلوعات من أسهل الأمور، علاش؟ كأن الشيخ قدر دلوعها، إن قصر المسؤولون وقد قصروا حقا معهم، إن قصر هؤلاء فلماذا نقصر نحن؟ دين مستقر لوجه الله تبارك وتعالى، التثبيت مش التثبيت لله تعالى، تكون مأجورا أجرا عظيما، ربما أنقذت أرواحا، ربما تكون كفة حسناتك بعمل تراه يسيرا ضئيلا لا قيمة له، لكنه عند الله عز وجل عظيم. أين نحن أيها الناس من تحمل المسؤولية؟ أين نحن من الشعور بالأمانة؟ بمثل هذا تتجنب الأخبار، تتجنب الأمراض، وخاصة هؤلاء الذين يشكلون في مجالس في الوديان. السيد مهتر هذا يعرف درسه، إن عاد يمن درسه واختاره الواجع الصدر يقول دائما يغيب ذلك يرجع، ثاني احتياطاته بدأ أن تأخذها جميعا، أقصد المسؤولين وأقصد المؤمنين، كل واحد فينا عنده جانب من المسؤولية وعنده قلب من المسؤولية، لا بد أن يعرف قدرها ولا بد أن يتحملها العشر أكاذيب، فإن الأمر في غاية الخطورة، الروح تزهق هكذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعود فأقول بين يدي هذه الكلمة أود أن أشكي بعض التنبيهات وأن أوجه بعض التحذيرات، لها علاقة بما نتكلم عنه من شتاء الآن بإذن الله تبارك وتعالى. تحذير الأول، سمعوا في هذه الأيام بزاف الموتى لم يموتوا بسبب الغاز بسبب النار، لابد أن نأخذ الاحتياطات اللازمة، والاحتياطات واضحة، نوعية السخان الجلال، نوعية الخزان اللي يجيبوا يخدمك، ما تفهموش الأشياء، التهوية لابد منها ولو كان البرد، لازم يكون شيء من التهوية، النار خليها شعلة تنقل. ألم تسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون؟ والحديث في الصحيحين وفي وعيد الإمام رحمه الله بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن بيتا في المدينة احترق على أهله، فأتى الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحدثوه، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذه النار عدو لكم فأطفئوها حين تنامون، فأطفئوها حين تنامون، هكذا يوجهنا صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا وأمننا بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. مما يدخل في هذا الباب أيضا حتى يكون الشتاء آمنا أن نتفادى ركوب البحر عند ارتجاجه وهيجانه، تركب البحر من أجل السفر ولا تركب من أجل الصيد أو بغير ذلك من الأسباب أو السياحة أو غير ذلك، يرتج البحر حرام باتفاق العلماء، حرام أن يركب البحر لما يهيج لأي سبب من الأسباب، ويا أسف على شبابنا حينما يغامرون بأرواحهم النفيسة الغالية من أجل بلاد الأحلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأكارم، قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام، من ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة، لا إله إلا الله. أيها الأكارم، وإياكم إياكم والسرعة المفرطة بالمركبات بالسيارات بالشاحنات بالحافلات، إياكم والسرعة المفرطة، حقيقة السرعة المفرطة ضيف زيتها في جميع الأوقات، لكن في دنيا زيت مطر أكثر مع الطرقات تعلم مع الابتلاء مع مع مع مع من الأسباب المعروفة والظروف المعروفة عندنا جميعا، ما تجريش قلت واحد حرام عليك يتم عظيم جدا، لعلك تقتل بشرا، لعلك تقتل أناسا الفئام من الناس، ولعلك تتسبب في حوادث ما تجيش في العمل، دير العمل حتى لو كنت تتأخر على العمل تاعك، تأخر على وصول تاعك، روح تعمل، روح تعمل. من تأنى نال ما تمنى، ومن يستعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. في التأني السلامة وفي العجلة النتامة كما يقول العقلاء، هذه مباني عظيمة جدا. ثم وانت تمشي في أيام المطر ما تجريش أي مطر، تشوف الناس الناس يمشيون، شحال من إنسان يمر على الناس لا يبالي ليه، لما يدخل سيارته ما يعرف حتى واحد، يمر على رشهم يهلكهم يدلدهم ما يهموش معه، لأنه في السيارة راسه الناس لا تمشيو ما يهموش. وتعرف بلدنا أيضا معمرة بالبيئة الحمائية بالحفر، فاتق الله في أهل الإسلام واتق الله في غيره، حبيبك رب الأمان. ثم من الأشياء التي تدخل هذا الباب أيضا أن الإنسان وهو في سيارته مخاطب بما تكون في الأربعة، كيف تقدر تلفت الناس معك؟ كيف تلفت الناس معك؟ والعلماء يقولوا هذه زكاة السيارة، لكل شيء زكاته، والزكاة مركبتك أن تحمي الناس عليها، أن تركب الناس فيها لوجه الله تبارك وتعالى. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته في الصالحين. بسم الله الرحمن الحمد لله حتى يوفي نعمه ويوزع نقمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله خلق وبرا عذب وادهم وهدى بيده اقوم، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المنتظى خاتم الانبياء امام الاتقياء، صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد احبه المكان، فمن اجل شتاء امن باذن الله تبارك وتعالى لا بد ان يرحم بعضنا بعضا. اي والله كم من الناس من الضعفاء من الارامل من اليتامى من المحتاجين يحتاجون الى تعبيرهم ايها الناس في مثل هذه الايام. الصيف ممكن يجوا سهل، لكن فصل الشتاء صعب، امطار، برد، الى اخره من ذلك، من ظروف معروفه ايضا. اذا فلنتقي الله في هؤلاء. قال ربنا سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. وقال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد والعين، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امراه مومسه من نساء بني اسرائيل ادخلها الله الجنه. لما أنقذ الكبد، أصابه من العرش ما أصاب، سقته فشكر الله لها صنيعها وأدخلها الجنة وغفر لها ذنبها سبحانه وتعالى. هذا كيف حيوان؟ فكيف بالإنسان؟ وكيف بمسلم ومسلمة؟ وكيف بضعيف من أهل الإسلام وضعيفة من نساء أهل الإسلام؟ فالأمر لا شك أنه يتضاعف بإذن الله تعالى. إذا لم تخرجوا في الفرسان فكروا في البيوت، لما لازم تدخل المرة ولازم تشرحوا مليح ويدفعوا ولادنا ولبسوا مليح، حاجة طيبة مفيش مشكل، هذه أمانة أيضا. لكن فكروا في جيراننا، فكروا في أهل الكتاب الضعفاء منا، ما نسوهوش بارك الله فيكم. وحنا كنا بفضل الله تعالى نور محلى، نور محلى أسميناها حملة الشتاء الدافئ، وسنطلقها بعد أيام إن شاء الله، فأسلموا فيها بارك الله فيكم، وشاركوا فيها وتفاعلوا معها إيجابيا. أتابني الله وأتابكم معاشر الفاضل. أقول في ختام هذه الكلمة، وغير هذا الإنسان المطر كثرة المطر يجب تصبر، ماشي معناتها ما كانش جفاف سبحان الله، والحقيقة علم هذا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم قال رسول الله عليه وسلم ليست السنة، السنة يعني العادة الجفاف والقحط، السنة الجفاف والقحط، ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. الله أكبر، هذه أرض الجنة، كلمة مطر كلمة، لكن مطبة البشر وما تعطيش خير أفتحة، ولعل الغيث أن يتحول كما ذكرنا إلى عقوبة. والله المستعان. معاشر الأكابر، ذكرت إن شاء الله تعالى ما فيه كفاية من النصائح والتوجيهات التي إن اعتصمنا بها بإذن رب الأرض والسماوات كان شتاؤنا آمنا بفضله وكرمه تبارك وتعالى. فزنا في دنيانا وفزنا في أخرانا بحوله تعالى وقوته، وإن تركناها فلا ينبغي أن نلوم إلا